وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم وأسروا قولكم صافات قل أرأيتم فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل ربك هو أعلم بمن فَأَدْرَكَهُ